ومع ذلك التقى به نبي الله يعقوب وهو نبي كريم اصطفاه الله. يعني واضح اللطيفة دي. يعني يعقوب نبي وابنه يوسف ابتعد عنه في طفولته الأولى، ومرت السنون والسنون والسنون ولم يلق يعقوب ولده يوسف إلا بعدما اصطفاه الله نبيا كريما. ورسول الله توفي والده وهو في بطن أمه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون المصطفى نبيا كريما، بل خاتم الأنبياء، بل اصطفاه الله على جميع الرسل والأنبياء. ففضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لك القرب من مولاك يا أشرف الورى صلى الله عليه وسلم، وأنت لكل المرسلين ختام، وأنت لنا يوم القيامة شافع، وأنت لكل الأنبياء إمام. عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام. أكتفي بهذا القدر، وأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا في سيرة سيدنا رسول الله، والله أسأل أن يحشرنا تحت لوائه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول معايا ولا يخل؟ طب صلى على الرسول. السؤال الأول يقول شيخنا: نرجو الله أن يوفقك ويزيدك، آمين يا رب. تقول: أنا سيدة أبلغ 53 سنة وقد أصابني المرض، أسأل الله أن يرفع عنها البلاء وأن يشفي مرضانا مرضى مسلمين. فتقول: أنا سيدة أبلغ 53 سنة وقد أصابني المرض بسبب ما أعانيه من أولادي. من أولادي فلدي 5 أولاد، أحدهم يسبني ويهينني، وما زال والدهم على قيد الحياة ولا يفعل معهم شيئا. والغريب أن هذا الولد قد تاب وعاد إلى الله، فقد كان ليصلي، وعندما هداه الله تصورت أنه سينصلح حاله معي، إلا أني فوجئت بأنه ما زال سيء الخلق معي، بل وازداد إهانة لي، ودائما يتصرف معي بتصرفات أخاف إن ذكرتها لك أن تدعو علي، وأنا لا أريد ذلك. يا سلام يا سلام، شوف الأم، شوف قلب الأم. لا إله إلا الله. ودائما يتصرف معي بتصرفات أخاف إن ذكرتها لك أن تدعو علي، وأنا لا أريد ذلك. المهم إمامنا وشيخنا حفظك الله وزادنا من علمك، هذا الولد يحضر محاضراتك. يا للعار والشنار، فأرجو منك أن تذكره بعقوبة عقوق الوالدين، وأعتذر عن الإطالة. لو كنت عند هذه الأم لقبلت رأسها لفضلها وأدبها، ولو عرفت هذا الابن لقلت له: اتق الله وعد الليلة فقبل رجل أمك، واعلم بأن كل ما أنت فيه لا قيمة له عند الله ولا كرامة، وأنت عاق لأمك. وأنصحك أن تسمع مرة أخرى شريط البر طريق الجنة، الجمعة اللي قبل الماضية تقريبا على هذا المنبر، البر طريق الجنة. أنا لا أتصور أبدا أبدا أن يكون هذا الابن طالب علم يحضر بيننا، والله ما أتصور هذا. ما سمعتش آية، ما سمعتش حديث، طب جيت تعمل إيه يا أخي؟ العلم اللي أنت بتسمعه ده إن لم يورثك خشية الله والأدب مع من أمرك الله بالإحسان إليهما بعد الدعوة إلى توحيده مباشرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، بعد الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد دعوة إلى الإحسان إلى الوالدين. يا أخي إن لم يورثك العلم الذي تتعلمه مني ومن غيري أن تكون تحت قدم والديك، جاي تعمل إيه؟ جاي تعمل إيه؟ أنت بذلك يعني تضاعف البلاء على رأسك. وتضاعف المصائب على رأسك، وتضاعف الذنوب على ذنوبك، ويقسو قلبك. فضل مش قضية علم بنسمعه يا اخوانا. إذا العلم ده ما أدبناش ما تجيش، ما تجيش. إذا ما تأدبتش بالعلم ده، والعلم ده ورثك الأدب مع الله، مع الرسول، مع الوالدين، مع الأهل، مع الجيران، مع الكبير، مع الصغير، يبقى العلم ده وبال عليك، وبال وبال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنا لا أقلل من هدي الإسلام الظاهر في اللحية والتوب، حاشا لله، لست من هؤلاء أبدا، بل كل هدي النبي في قلبي وفي عيني وعلى رأسي. لكن اوعى تتصور ان الهدي الظاهر لوحده يكفي، اوعى تتصور هذا، اوعى تتصور ان مجرد انك التحيت ولبست التوب القصير، حطيت الغطرة على راسك زي الشيخ، يبقى انت كده خلاص. لا، اوعى تتصور هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فين الخلق؟ فين الإيمان؟ فين الخوف من الله؟ أنا وأقسم بالله من أدر أتصور طالب من طلابنا، أقسم بالله من أدر أتصور طالب من طلابنا، أو حتى يكون حضر لمحاضرة واحدة ويكون بيسب أمه أو بيحتقر أباه، هذا لا بركة فيه ولا خير فيه. وليرجع الليلة وليبشرني في الأسبوع المقبل بإذن الله. أنا آمره، إن كان يعتبرني شيخا له آمره، إن كان يعتبرني شيخا له آمره للمرة الثالثة أن يرجع الليلة لينكفئ على رجل أم. طب ولا شو بس إيد؟ لا، بس رجلها اللنادي إن كنت من الصادقين، وإلا إن لم تفعل، إن لم ترجع وتفعل ذلك، فظني بربي أنه سيحرمك من كل خير بعقوقك. وأول خير ستحرم منه أنك لن تشعر في قلبك بلذة الإيمان، وستبتلى بقسوة في قلبك. طب أرجع بقى لف شمال ويمين، مش هتحس بطعم أي حاجة في الدنيا. فأنا آمرك إن كنت تعتبرني شيخا لك أن ترجع الليلة لتنكفئ على رجل أمك، وبشرني في الأسبوع المقبل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر، وأن يجنبنا وإياكم العقوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالله عليك يا شيخ، تدعو لي في قيام الليل وفي أوقاتك لا تكون في طيب. أسأل الله أن يفرج كربك يا أختاه، وأن يحقق لك ما كتبته في هذه الرسالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا من كلية الصيدلة، وهي طلبت مني ألا أقرأ الرسالة. أسأل الله أن يحقق لك كل خير يرضيه عنك سبحانه وتعالى. جاءتني الرسالة الحقيقة الأخ الأسبوع الماضي، جزاه الله خيرا، أرسل لي 8 ورقات، 8 ورقات في قضية واحدة، يقول هذه أول رسالة، وبعدين هذه ثاني رسالة، هذه اللي قرأت إلى هذه 8 رسالة، وكلها واحدة. أخ يعني يقول بأنه أرسل لي خطابا من 3 سنوات، يعني أساء فيه الأدب معي ومعي ومع بعض العلماء، يقسم بالله أنه منذ هذا التاريخ ما ذاق طعم النوم، وابتلاه الله بقسوة في قلبه لأنه سب بعض أهل الفضل من علمائنا الأجلاء، وهو يعني يسألني أن أسامحه وأن أدعو الله عز وجل له في هذا الجمع الكريم، واستحلفني بالله على ذلك. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يغفر لي ولإخواننا جميعا. أما أنا فقد سامحتك من أجل أن يسامحني ربي، وقد عفوت عنك ليعفو عني ربي. أما علماؤنا وشيوخنا فلا أملك لك ذلك، فلا أملك لك ذلك، وقد حذرت قبل ذلك من التطاول على العلماء. أقسم بالله، أقسم بالله أن من تطاول على رجل من أهل العلم، من أهل السنة ومن أهل الفضل، سيبتليه الله عز وجل بموت قلبه قبل أن يلقى الله إن لم يتب إليه. اسمع العبارة الشديدة للحافظ ابن عساكر دي، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. اسمعها تاني، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ما تفكرش أن المسألة سهلة، ما تفكرش أن الموضوع سهل، والله ما هو سهل، لأن العلماء الآن أصبحوا هم الحيطة الميلة في الأمة اللي بيتطاول عليها كل أحد ويدوس عليها كل أحد، حدش يقدر يتطاول على قسيس، والله ما تقدر، والله ما يقدر يفتح بقه بكلمة على قسيس أو على وزير أو على رئيس أو ملك، إنما العلماء يداسون الآن بالأرجل وهم ورثة الأنبياء. يقول لك ابن باز مين وابن جاز مين، والبني من وابن حجر ايه وابن زلط ايه، وعلماء الحض والنفس وبقالهم كم سنة مش عاوزين يطلعوا من دورة المية. قلة أدب، اقسم بالله قلة أدب وسوء أدب. وانت متصور انك اللي يفزلوك البعيد كده انت رفعت في الدنيا او في الاخره؟ لا والله، والله ستخسف في الدنيا والاخره ان لم تتب الى الله. علماء دول ورثه النبي محمد وجميع الانبياء من قبله، العلماء دول هم الشموع اللي بتحترق لتضيء للامه طريق نبيها، العلماء هم القاده الحقيقيون في هذه الامه، وأعداؤنا يريدون في كل لحظة أن يشوهوا صورة هذه الرموز حتى تتشرذم الأمة، ليفصلوا بين الأمة وبين قادتها الصادقين الربانيين. العلماء مصابيح في الدجى في الظلام، لما نتطاول على هؤلاء فنحن نتطاول على ورثة الأنبياء. وبعدين العالم، انت قد لا تتصور تعب العالم، وقد لا تتصور عناء العالم وجهد العالم، لأنك ما تعبتش. لو قعدت بين بطون الكتب والمجلدات ليلة كاملة، ولا قعدت لك 14 15 16 ساعة متواصل لا تخرج من المكتبة إلا للصلاة وترجع مسرعا كأنك تسابق الريح، ويطأطن ظهرك عشان تحقق حديثا واحدا من الأحاديث اللي سمعتها للابي، يتقال لك حديث ده صحيح ولا غير صحيح، تعرف قدر العالم، تعرف قدر العالم. والعلماء دول يا اخواننا ما داموا في الارض الناس على هدى، ربنا يقبض العلم لما يقبض العلماء. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنا بنصح شبابنا، بنصح شبابنا ونصحت كتير، اوعى اوعى تقل أدبك على عالم، اوعى تتطاول على عالم من العلماء، اوعى، دليل على خذلانك ودليل على خسرانك ودليل على عدم توفيق الله لك. حتى لو انت وقفت على خطأ لعالم، لو وقفت على خطأ، نحن لا نعبد العلماء، لا، الأدب الجم وأنت تقف بين يدي شيخك أو بين يدي هذا العالم لتقدم له خطأه. آه، كل بني آدم خطاء، ما فيش بشر ما أخطأش، بأدب جم بقى وانت بتتقدم كده بين يدي أستاذك وشيخك وعالم مشهور في الأمة أو له مكانة في الأمة، وأخطأ يا أخي، وتروح له بقى تقول له الخطأ بالدليل وأسلوب مهذب، مش رايح تقول الخطأ بالدليل وأنت فرحان أوي إنك وقعت على خطأ لشيخك. دي طبعا بتبقى واضحة أوي، بتبقى واضحة جدا، يعني يبقى جاي منفوخ فرصة يا جدع وأفتح على خطأ للشيخ. مش كده، مش كده أبدا. من من البشر ما أخطأ ولم يخطئ ولم يخطئ، والكمال لله والعصمة لنبيه قد مضى زمانها. هذا الأدب يا أخواننا، الأدب مع العلماء. وبعدين يا أخي ده يعني إذا وجدت عالما من علماء السنة، والله لو عرفت فضل، عرفت فضل هذه النعمة لوضعت رأسك وأنفك في التراب شكرا لله أن رزقك عالما من أهل السنة ليعلمك الحق بفهم سلف الأمة. دي نعمة مش هتقدر تشكر ربنا عليها إطلاقا لو قعدت مليون سنة ولا ملايين السنين. نعمة من ربنا يرزقك عالما من علماء السنة ليعلمك عن الله وعن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. نعمة عظيمة أقسم بالله. كان شابا، وأنا ذكرت لكم قصته قبل ذلك لكن يعني موضوعها الآن، شابا يعني الهدي الظاهر السمت الظاهر ما شاء الله، اللمة، عارف اللمة يعني ايه؟ الشعر الطويل اللي وصل لشحمة الأذنين، والعمامة والتوب يعني دوبك تحت الركبة بشوية، والعصاية يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني الهدي السمت تحب تشوفه. لكن سبحان الله وظيفته، وظيفته همه السخرية والاستهزاء والنيل من العلماء. كل ما يشوف عالم ينقصه، حقره، قلل من شأن ده، واعظ ده، جاهل ده، أقول كلمتين وخلاص من الجرايد ده. يعني سبحان الله ما فيش حد سلف، سلف منه. سبحان الله أصبحت كل ما أشوفه في محاضرة صدري يضيق، صدري يضيق. وبعدين تعال يا شيخ الحديث ده ضعيف. طيب جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. طب لو تكرمت اكتبوا لي عشان ما نسوش، ويريد تكتب له تخريجة عشان برضه ابقى عارف، ابقى ادور انت على تخريج. حاضر هدور على تخريج. جزاك الله خير. الامور لحد عندي ماشي. اقسم بالله، وده قصد سأسأل عنه، ما تصورت يوما انني من العلماء، والله ما حصل، والله ما حصل. اوعى تصدق يعني، اصل فيه نفخ بالكذب، ما تصدقش، ما تصدقش. يعني انا شخصيا ما حصلتش نعل عالم، فعندنا ماشي مش مشكله، لعندي ماشي، انما توصل بقى للاكابر لا لا. فلقيته بينطح بقى في القمم. قلت له يا فلان انا احذرك، احذرك من ابتلاء الله لك إن تطاولت على هؤلاء الأكاذب، إن تطاولت على مثلي أنا لا يعني لا شيء، أنا نكرة. لكن أنت بدأت تتطاول على القمم الشماء دي، فأنا أحذرك. فسخر بقولتي، وسافرت السعودية، وتقريبا مكثت الرحلة الأولى 3 سنوات لا أستطيع النزول، وقدر الله بعد ذلك فنزلت إلى السويس، ودخلت لأزور أحد إخواننا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فلقد دعوت الله له منذ أسابيع قليلة، فلقد توفي في حادث سيارة وهو شاب في رعن شبابه ومن أثرى أثرياء السويس، وهو رجل فضل يعني رجل من أهل الفضل. وما زالت غرفة نومي التي أنام عليها الآن يعني كانت هدية زفافه، هدية زفافي منه. فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يبارك له في أولاده، وأن يجعل فيهم العوض والخير والبركة، إنه على كل شيء قدير. دخلت أزور هذا الأخ العزيز في محل من محلاته الكبيرة في السويس، لقيت رجل جالس، الأخ مش موجود صاحب المحل، ولقيت شاب جالس، اللحية اللي كانت ما شاء الله ما فيش لحية، والعمامة فيش عمامة، وحطت أم كلثوم بغنى، الوجه مش غريب عليا، بس مستحيل يكون هو، مستحيل. اقتربت منه أنظر إليه، قال لي بصلي كده عاوز تسأل أنا مين؟ قلت له فعلا أنت مين؟ الوجه مش قال لي أنا فلان الحمد لله ربنا حفظك تذكر اسم، قال أنا فلان، أنت فلان؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ قال تطاولي على العلماء. هذه حقيقة. لكن أحمد الله عز وجل أن شرح الله صدره الآن مرة أخرى وهو على السنة بفضل الله عز وجل. ممكن تبقى لحظة كبر، لحظة غرور، لحظة عجب، شاب لسه طالع وعاوز يقول ها أنا ذا من فلان ومن فلان ومن علان، لا أنا بس يعني تبقى والعياذ بالله أمراض قلب خفية أحذر نفسي وإياكم منها. وأخطر شيء على القلب العجب. العجب قرأ لي كلمتين شرشر مط أكل البط فتصور أنه صار عالما، يبدأ ينطح بقى في ابن حجر والألباني وابن باز وابن عثيمين والله العظيم يعني حاجة تكسف والله حاجة تحزن. داخل سبحان الله يعني بعض يقول لك إيه، قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال أحمد، أما أنا فأقول يا سلام يا سلام كده. يعني انت بتقول مع احمد والشافعي كده، يعني اول ما تشطح تنطح كده على طول. وناس متصوره ان اخواننا القضيه يعني لسه برضو ورقه اخ بعتها له ربما يكون موجود، يقول بانه كان يحضر الشيخ شيخ من الشيوخ، ثم يقول الشيخ بان احنا بنروح نقول للناس ما بلاقيش حد قدامنا، انما لو قالوا اعلان ان محمد حسن في محاضره تلاقي الالاف بين يديه. فالاخ بيقول لي اروح احضر له تاني ولا ما احضرلوش تاني؟ ده سؤال برضه ربنا ذكرني بيه. انا بقول لك احضر له ان كان من اهل السنه، احضر له ان كان من اهل السنه، واسال الله ان يطهرني واياه من كل مرض في القلب وان يرزقنا واياه واياكم الاخلاص والقبول. المشكله اخواننا ان الشاب او الاخ من اخواننا ينظر الى ما وصل اليه الشيخ الفلاني الان وينسى ما حفره في الصخر طيله 25 سنه مثلا فائته. عاوز يعني ايه؟ متعجل، متعجل التصدق، متعجل ان يجلس وان يفتي. قضيه مش قضيه، دي امانه كبيره جدا ومسؤوليه عظيمه، مسؤوليه عظيمه. والمساله مش سهله يا اخوانا، مش سهله. لازم تقعد على ايد المشايخ وتتربى وتتعلم وتجلس بين بطون الكتب والمجلدات وتجتهد مع الله عز وجل على قلبك وعلى امراض القلوب، العجب والكبر والرياء والغرور. يعني الواحد مر عليه لحظات كان هو داخل يخطب الجمعه كان بيمشي على رؤوس الناس من الكبر. وقلت لكم هذا لا اخفيه ليتعلم طلابنا. قضيه قلنا عاوزه يعني مجاهده شديده، اسال الله ان يرزقناكم الاخلاص. فانا يعني خلاصه الامر أنني أقول لأخينا هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولك، وأما أنا فلا شيء عندي في قلبي لك لأني لا أعرفك والله يعرفك، فأسأل الله أن يسامحك وأن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا ولك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.